إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مئة وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم. إخراج دكتور محمد لطفي. مساء الخير يا تيتا. مساء النور يا حبيب تيتا. أنت لسه راجع من الشغل؟ لا لا لا بقالي ساعة بس ماما قالت لي إنك قافلة عليكي أوضة المكتب، مرضتش أزعجك يعني. طب وأزعجتني دلوقتي ليه؟ آه أنت لازم الجوع قرصك وعاوز تتغدى. بصراحة جدا جدا جدا. وكمان عاوز أعرف بتعملي إيه كل ده في المكتب؟ إيه ده؟ الله، إيه الصيغة الحلوة دي؟ إيه اللي أنت رصاها على المكتب دي كلها يا تيت؟ كلها صيغتي يا عمر. ياه دي روعة وأشيك بكتير جدا من الفورم بتاعها دلوقتي. وهما دلوقتي بيعملوا ايه يا ابني غير تقليد حلاوة زمان؟ انا صحيح كنت عايز اعرف ان عندك صيغة وبسمعك كتير بتقولي علبة الصيغة بتاعتي واعرف انها في أوضة المكتب، بس دي اول مرة اشوفها بالتفصيل كده. لاني من يوم موت المرحوم جدك حرمتها على نفسي ولمتها في العلبة دي حتى دبلة جوازنا. لكن الحنين للماضي يا ابني لما بيزيد عليا ما بقدرش أحوش نفسي على اللي انت شايفه دلوقتي. أقفل أوضة المكتب عليا وعيش مع ذكرياتنا. وعشان كده بقى رصاهم جنب بعض وبتتأملي فيهم. الرصة دي ترتيب زمني، يعني أول قطعة من على اليمين كانت أول هدية من جدك. وصدقني لما أقولك أني بمجرد ما بص على أي قطعة فيهم بسمع اللي قلناه يوم ما قدمها لي وبشم ريحة البرفان اللي كان حطه، والآن ببتسم وإيدي بتروح عليها زي وقتها بالظبط. يا سيدي يا سيدي على الرومانسية. طبعا ما انتو الجيل اللي غنيت لأم كلثوم الحبيب وحبيبي يا سيد أوقات وانتو الجيل بتاع بحبك يا حمار. يا الأكل ملحه عالي قوي النهاردة يا ولاء، وانت عارفة الدكتور محرج عليا من الملح الزيادة. أنا عظمي يا بنتي مش مستحمل من يوم العملية اللي عملتها في ظهري. حاضر يا نينا حاضر. معلش ما تاكل يا عمر، انت سرحان كده ليه؟ بصراحه يا ماما جرعه الرومانسيه اللي خدتها في المكتب مع تيتا شبعتني على الاخر. رومانسيه يا اخويا، كل كل كل واشبع بلا هبل. ده انا اكتشفت يا ماما ان جيلنا هو اللي في منتهى الهبل ومحروم من قيم كتير كمان. الحب والمشاعر عندنا بقت تيك اواي، وممكن كمان تطلب دليفري. ابنك يا ولاء مبهور من وفائي واخلاصي للذكريات. ذكريات يا اخويا، احييني النهارده وموتني بكره يا حبيبي. الذكريات دي صاحبها الله يرحمه مات من 7 سنين، ندفن احنا المصلحه معاه ونقول ذكريات. امك يا عمرو شايفه ان الفايده الوحيده لذكرياتي في بيعها. ايه بيعها؟ بيعها يا ماما؟ يا اخويا ملك اتخضيت كده ليه؟ هو انا بقول نبيع ستك يا ابن الحي؟ ابقى من الميت. الصيغه دي النهارده تجيب لها اقله 200,000 وشويه، مش دول يعملوا لك مستقبل ويوقفوك على رجليك وانت لسه في بدايه حياتك؟ وهم بيقولوا صدقه جاريه على روح المرحوم كده احسن، ولا البكا وايا ليل يا عين على الذكريات. قلتها لك بدل المرة ألف يا ولاء، أنا مش هعيش قد ما عشت. اصبري وكله حيبقى العمر بما فيهم الذكريات. ناولني عصايتي يا عمر، ناولني العصاية أرجع لقطي، أنا شبعت. خفي ايدك شويه على ظهري يا سهام. اسفه هانم، معلش زودنا حركتين في الجلسه عشان خلاص ما انت المفروض بقيتي احسن وتتحملي عشان تخفي. طيب يا بنتي. تمام كده، كمان مره واحده وخلاص. ايوه كده الجلسه انتهت النهارده. تعالي بقى اتسندي عليا عشان ارجعك السرير. لا لا لا، أنا عايزة أريح على الكرسي ده شوية. قدام صورة المرحوم الأستاذ فاضل جوز حضرتك، قولي بقى إنك عاوزة تتأملي فيه. على الأقل صورته ما حدش طمعان يبيعها. أيوة هنا، متشكرة يا سهام. مع السلامة أنت حبيبتي، اقفلي الباب عليا وأنت خارجة. فاضل حبيبي. نعم يا منيرة، نعم. سكت ليه ومالك حزينة ومحتارة كده يا منيرة يا حبيبتي؟ وحشتني ومحتاجة لك. أنا تعبت قوي يا فاضل، تعبت. ولا مرات المرحوم محمود ابننا نظراتها بتنبحني يا فاضل، بتخوفني، صوتها بيصحيني مفزوعة من عز النوم. أيوه بتقولك الحي أبقى من الميت. عشان كده عاوز أجيلك يا فاضل ويفضل الحي أبقى من الميت ويعيش. اعذريها يا منيرة، عمر ابنها الوحيد. وهي ليه ما تعذرنيش وانا ببقاش بقي لي غير الذكريات؟ هسألك سؤال يا منيرة. اسألي حبيبي. حلال ولا حرام نقتل بكرة بمبارح؟ ابيع الذكريات يا فاضل، ابيعها. حلال ولا حرام نقتل بكرة بمبارح؟ أبيع الذكريات يا فاضل، أبيعها. موضوع إيه بس اللي أنت جاي مخصوص عشانه تكلمني فيه يا زميلي؟ اوعى تقولي مشروع مكتب المقاولات يا حسام. أيوة يا عمرو، مكتب المقاولات. إن ما كانش إحنا اللي نفكر في مستقبلنا، مين اللي هيفكر لنا فيه؟ يا ابني ما انا مقتنع جدا بالمشروع، بس منين؟ فين راس المال؟ لا ما انا خلاص لقيت شريك معانا. ايه؟ سمير جوز بنت خالتي، لسه راجع من رحلة عمل في الكويت وبيدور على مشروع يبدأه، وما كلمته اقتنع وقال انه مطمن علشان هيشارك 2 مهندسين خريجين جداد زي انا وانت. يعني خلاص خلصت. يا ابني خلصت ازاي؟ ما هو برضو فلوس الشراكة بتاعتنا انا وانت هنجيبها منين؟ بص، احنا حسبناها، لقينا تأسيس المكتب بالموافقات والرسوم كله هيتلم بحوالي 400,000 جنيه. سمير جوز بنت خالتي 200,000 واحنا 200,000، وانا عن نفسي بابا هيبيع الارض اللي في البلد وهيجيب لي 100,000، وانت بقى تتصرف عمورة، يعني ستك ولا مامتك يبيعوا اي حاجة ويدبروا لك المبلغ يا اخي. ماما بتقول انك عاوزاني هنا في اوضه المكتب يا تيتا، تحت امرك. ايه ده، هو انت حاطة سيختك كلها في كيس النايلون اللي على المكتب ده كده ليه يا تيت؟ عشان اجاوب على سؤال جدك فاضل يا عمر، حلال ولا حرام نقتل بكرة بمبارح؟ ها؟ مش فاهم حاجة. ليه مش فاهم؟ هي مش امك قالت الحي ابقى من الميت؟ واذا كانت هي ام فانا جدة، واعزم الولد ولد الولد يا اعز الولد. تيتا، هو انت تقصد انك هتبيع السيرة عشاني؟ وبيع عمر يا حبيبي لو يساوي حاجة لمستقبلك يا نور عيني. لا يا تيتا، لا لا لا لا، الصيغة دي هي المعنى الجميل في حياتك، دي الذكريات كلها. وانت اللي جاي، انت بكرة بعد اذنك يعني احتفظت بدي. ممكن يا عمر تبلت جوازكو؟ ما افتكرش يعني ان تمن دي حينقص كتير او هيخلي الميت هو اللي ابقى من الحي. انا بجد مش عارف اقولك ايه. بس يا تيت، انت حالا تتصل بزميلك حسام تطمنه وتتفقوا وتبتدوا تنفيذ المشروع. لا لا لا، مش هينفع التليفون، انا هاخد حمامي واروح له بنفسي. يا حبيبتي يا تيتا، انا عاوز اسعدك يا حبيبتي، وانا اتصلت بملاك السايخ واستسمحته يجي بنفسه، ووعدني ان هو هيجي، وهالصيغه في الكيس النايلون بحالها على المكتب اهو، وهتفضل كده لحد ما ياخدها بايده. طمنت يا دنايا؟ قوي قوي قوي، ربنا يخليكي ليا، احلى تيتا في الدنيا يا حبيبتي، ربنا يخليكي. طيب يلا بقى ادخل خد حمامك، بس سيب باب الاوضه مفتوح عشان اسمع جرس الباب. ما هي ماما هتقوم تفتح الباب، خليكي انتي مرتاحه. امك لما بتنام بعد الغدا كده ما بتدرش بالدنيا. يلا يلا يا حبيبي، حمام العروسه ان شاء الله. فاضل، الحمد لله يا منيره، الحمد لله. امبارح ما قتلش، بكره ما قتلش، بكره ودبل جوازنا كفايه. دلوقتي يا حبيبتي بقى فيها كل الذكريات. كل الذكريات. مساء الخير يا حاجة. مساء النور يا حبيبتي. حضرتك مستنياني في الريسبشن يعني، مش في أوضة نومك؟ وياريت لو ينفع نعمل جلسة العلاج الطبيعي هنا برضو، أصلي مستنية ضيف مهم ومش قادرة أفضل داخلة وخارجة. ما أنت عارفة بعد الجلسة ببقى عاملة إزاي. ممكن؟ طبعا ممكن، بس هنعمل إيه لو الضيف جه وإحنا في وسط الجلسة؟ لا، ما أنا أتحرج أكمل قدام حد غريب. طب اسمعي، ناوليني تليفوني من أوضة المكتب، أتصل بالضيف وأعرف هيجي الساعة كام بالظبط. حاضر. يا رب يكون معاد ملاك الصايغ بعد الجلسة. إيه يا سهام بتعملي إيه عندك؟ ده التليفون قدامك على المكتب يا بنتي. حاضر حاضر، أهو يا حاجة التليفون أهو. بقولك إيه يا حاجة، معلش أنا مضطرة أمشي حالا. إيه؟ طب والجلسة؟ معلش نأجلها لبكرة، مش هيجرى حاجة يعني، ده حتى عشان تقابلي ضيفك براحتك. يا ستي هتكلمه في التليفون، أمال أنت جاية في إيه وماشية في إيه يا سهام؟ أصلي كنت ناسية إني سايبة أمي رعدة من امبارح، سخنة نار وعندها حمى. لازم أديها حقنة بعد نص ساعة. خلاص خلاص بقى، بعد إذنك استهاني، بعد إذنك. مساء الخير يا حاجة منيرة. مساء النور يا حبيبي. هو عمرو مش هنا ولا ايه؟ اهلا يا حسام يا ابني. لا، عمرو بياخد حمام وكان هينزل يجيلك. اتفضل. طيب انا هستناه هنا في الريسبشن. تحبي اسندك ترجع اوضتك؟ لا لا، خليني هنا معاك، انا مستنية ضيف مهم. قولي اخبار المشروع ايه؟ والله يا حاجة انا هتجنن، الرأس مال ما كملش، والنهاردة واحد صاحبي كلمني على شقة تنفع للمشروع، وبصراحة يعني انا جاي اسأل عمرو الاخر مرة، هيبقى معانا ولا نلغي؟ لا يا ابني هيبقى معاك ان شاء الله، لما هيخرج عمرو من الحمام هي ثواني. ده صاحبي اللي جايب لي الشقة اللي قلتلك عليها. لحظة يا حاجة. الو، ايوه، عاوز تديني عنوان صاحب الشقة ورقم تليفونه؟ طيب دقيقة واحدة. معلش يا حاجة اسمحيلي بس ادخل اوضة عمرو اجيب ورقة وقلم واجي. على ايه يا ابني؟ اوضة المكتب اقرب اهي، بسرعة يلا راجل على التليفون. حاضر. يا رب وفقهم وتمم لهم مشروعهم على خير يا رب. هي حسام يا ابني كتبت العنوان ورقم التليفون؟ ايوه يا حاجة. حمشي بقى بعد اذنك. الله، انت مش كنت هتستنى عمرو لما يخرج من الحمام؟ بس صاحبي بيقول لي صاحب الشقة مستني حالا، وإلا هيشوف غيرنا. بعد اذنك سلام بقى، وانا هبقى اتصل بعمرو. سلام. ومشي حسام وجي ملاك السايغ، ودخلنا المكتب ما لقيناش الصيغه يا حضره الضابط. طيب قولي لي يا حاجه منيره، ايوه مين اللي كان عندك قبل ملاك الصايغ؟ ايوه أنا جيت النهاردة عشان أعمل جلسة العلاج الطبيعي للحاجة منيرة. ما هو ده العادي يا سهام، إنما اللي مش عادي إنك فجأة وبعد ما دخلتي أوضة المكتب خرجتي وأنت مصممة تمشي. أقدر أفهم ليه؟ ما أنا قلت للحاجة أمي كانت سخنة عندها حمى وكنت ناسية ميعاد الحقنة. مفروض إنك كنت هتستنى زميلك عمرو يخرج من الحمام. ليه يا حسام مشيت فجأة؟ أنا يا فندم جالي تليفون من صاحب الشقة اللي هنعمل فيها المشروع وكان لازم أروح له بسرعة. ويا ترى كنت لابس نفس البلطو اللي عليك ده؟ أيوة يا فندم. والشقة عجبتك؟ قصدي مناسبة للمشروع وهتاخدها؟ هي يا فندم طبعا مناسبة، لكن هاخدها منين؟ أنا حتى قلت لصاحبها يتصرف فيها. أنا نمت بعد الغداء على طول وأنا متعودة على كده يا فندم. وأثناء نومك يا مدام ولاء ما دريتيش بأي حاجة؟ مين راح مين جي أي حاجة؟ خالص، أنا ما دريتش إلا بعمر وهو بيصحيني ويقول لي سيخ التيتا اتسرقت. أثناء وجودك في الحمام يا عمر ما سمعتش أي حاجة برا؟ أي صوت أيا كان؟ اللي أنا متأكد إن أنا سمعته جرس الباب، سمعته مرتين، وعرفت بعدين ان الاولاني كانت سهام والتاني كان حسام زميلي، وخبطه من ماما عاوزه الحمام، قلت لها لسه قدامي شويه يا ماما. فات يومين في التحقيقات ولسه ما فيش جديد يا فندم. تقرير البصمات بيأكد حاجه غريبه قوي، ولاء وحسام وسهام ليهم بصمات في الاوضه. ما الثلاثه دخلوها يا فندم زي ما حكيت لك، ده غير ان ولاء دخولها طبيعي في اي وقت. الامر الغريب اللي اقصده ان بصمات الثلاثه على علبه الصيغه الفاضيه. وايه يعني؟ مش جايزه كل لمست العلبه قبل كده؟ هو انا مش واحده من البيت ولا ايه؟ بس الحاجه بتقول انك تقريبا عمرك ما لمست علبه الصيغه قبل كده يا مدام ولاء. ما حضرتك اهو بتقول انها قالت لك تقريبا، يعني ممكن جدا تكون ناسيه. وانت يا سيام؟ نعم. ليه كدبتي وقلتي انك اضطريتي تمشي عشان حقنه والدتك؟ ما كدبتش، ما انتوا جيتوا البيت وشفتوا ماما راقده فعلا. راقده لكبر سنها والروماتيزم اللي عندها، لكن لا هي سخنه ولا فيها حمى ولا حاجه. والله بقى عندي حاجه خاصه ما اقدرش اقول عليها، هو ده مش من حقي؟ واحنا من حقنا نتهمك بالسرقه. خصوصا بعد ما لقينا ده في شنطتك. عقد شراء سياره باسمك، صحيح مش جديده لكن تمنها 40,000 جنيه. جبتيهم منين يا سهام؟ دي عربية حقلبها تاكسي عشان خطيبي يشتغل عليها ونجهز نفسنا. أنا ما بقولش جبتيها ليه، أنا بقول جبتيهم منين الـ40,000 يا سهام؟ أنا اتصلت بخلاني في البلد وطلبت منهم يقفوا جنبي ويساعدوني في جوازي، وهم بعتولي المبلغ في البوسطة. أيوة في البوسطة. وإنت يا حسام ليه قلت إنك بلغت صاحب الشقة يتصرف فيها وإنت في الحقيقة اتفقت معاه، وكمان تاني يوم رحت اديته 50,000 جنيه كعربون؟ ما هو انا يا فندم فعلا قلت له يتصرف فيها، لكن تاني يوم راح له سمير جوز بنت خالتي وجدد معاه كلام ودفع له العربون. حتى اساله يا فندم؟ سالناه يا حسام واكد انه فعلا دفع العربون لصاحب الشقه، بس ده لانك رحت اكدت له انك هتشاركه لوحدك وفلوسك كملت وبتجهز عقد الشركه. ممكن تقول لنا بقى منين يا حسام؟ بصراحة يا فندم أنا خفت الشقة تروح مننا، اضطريت أقول كده لسميرة علشان يعربن عليها، وده على أساس إن والدي فكر يطلب قرض كبير من البنك بضمان الأرض بدل ما يبيعها. شكرا يا حسام. دلوقتي بس يا حاجة منيرة أقدر أقولك ارتاحي وتأكدي إن تفريطك في ذكرياتك الجميلة أدى الهدف النبيل منه وهيسعد حفيدك عمرو. والله يا فندم حقيقي الحمد لله. انت عرفتوا الجاني؟ ايوه الجاني هو والان ما هو الحل؟ اذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 اذاعة فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. وفريق العمل على الهواء مباشرة على هندسة الهواء أسامة محمد، الإعداد سهى حسن، ومعكم من أمام الميكروفون مروة أمين. نتمنى تكونوا سمعتوا الدراما البوليسية كويس، ونعرف مين اللي سرق صيغة الحاجة منيرة. عندنا ثلاثة شاكين فيهم: حسام صاحب عمر حفيد الحاجة منيرة، ولا سهام الممرضة ممرضة العلاج الطبيعي، ولا ولاء مرات ابن الحاجة منيرة. منتظرين تليفوناتكم على 257-87-120 والرقم الداخلي 3202، 257-92-303 أو 257-84-124. مستنين الحل الصحيح، وإن شاء الله تكونوا ركزتوا، ونتمنى الفوز للجميع. هيكون في آخر الحلقة 2 فايزين، كل واحد هيفوز ب 500 جنيه. نتمنى لكم الحظ السعيد. وبنستقبل اول تليفونات البرنامج النهارده. الو الو. ايوه صباح الخير يا استاذ. صباح الفل. احمد عبد العليم معاك، القاهره، سير زين. اهلا بيك. اهلا بيك. الله يخليك. هي ولاء مرات ابنها، مرات ابن الحاجه منيره. طب الدليل بتاعك ايه؟ الدليل اللي هو قالت انا ما ادريتش بحاجه الا لما عمرو جه صحاني قال لي صيغه تيتا اتسرقت. عمرو قال اللي انا سمعت اتنين جرز الباب، ومامته جت اتخبطت عليه عشان تستعمل الحمام. فيعني معنى كده اللي هي كانت صاحيه قبل ما هو يروح يصحي. بشكرك يا احمد. شكرا. وبتمنى لك اجابه صحيحه وفوز ان شاء الله. ميرسي جدا. شكرا. شكرا. مع السلامه. معنا كمان تليفون. الو الو الو. ايوه يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذة مروة؟ بخير الحمد لله. وحضرتك؟ معاك صبري حليم عبد الملك من شبرا خيمه. اهلا يا استاذ صبري. اهلا بحضرتك. مين الجاني النهارده؟ ان شاء الله مدام ولاء. طب الدليل ايه؟ الدليل ان هي بتقول انا بعد الغدا نمت ما ادريتش لو عمرو جاي بصحيني بيقول لي ان سيره تيتا اتسرقت، لكن عمرو بيقول انا سمعت مرتين الجرس، ومره سمعت ماما خبطت عليا في الحمام بتقول لي خلص. فده دليل ادانتها. مين اللي بيمليك يا استاذ صبري؟ نعم. مين اللي بيتكلم معاك؟ ما حدش بيتكلم معايا. طيب ماشي، اوكي ماشي. نتمنى لك حظ سعيد. شكرا. شكرا. اتفضل. مع مستنين الحل صحيح على تليفونات 257-84-124 و257-92-303 وعلى اسم البرنامج 257-87-120 والرقم الداخلي للتليفون ده 3202. مستنيينكم والحل الصحيح. مستمع البرنامج العام، احنا لسه معاكم على الهواء مباشرة، بنتلقى تليفونات حضراتكم علشان الدراما البوليسية 257-87-120 إذاعة، وهنستقبل باقي التليفونات ولكن بعد موجز الأنباء. مكالمة قبل الموجز. ألو ألو. أيوة من فضلك عايزة أقول الحل. طبعا مين معايا؟ أنا نعمة محمد العجمي. معلش اسمك تاني؟ نعمة محمد العجمي. نعمت. أهلا يا نعمت. أيوة مين الجاني يا نعمت بسرعة؟ الجاني سهام، عشان هي كانت جاية تسجلها الجلسة وقالت لها ممكن تجيبي لي التليفون، فبعد ما رجعت من المكتب قالت لها أنا ممكن أنزل دلوقتي عشان أنا مستعجلة. ماشي يا نعمت. هو ده الحل يا فندم. طب نتمنى لك حظ سعيد وتكون إجابتك مظبوطة. شكرا يا نعمت. ميرسي. رجعنا لكم على الهواء مباشرة وبرنامج 257-87-120 إذاعة، وعايزين نعرف منكم الجاني مين ودليله على الدليل على إدانته إيه. وكل اللي سمعونا وسمعوا الدراما البوليسية مستنين الحلول الصحيحة، ومعنا تليفون. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليلى محمد كريم مع حضرتك. أهلا بك أستاذة ليلى. أهلا وحضرتك. الجاني هي ولاء مرات ابن الحاجة منير. اسمي ليلى محمد خليل. ولاء هي الجاني. ايوه انا بقولك ولاء مرات ابن الحاجة منير. تمام. طب الدليل بتاعك ايه؟ الدليل ان هي طبعا قالت انا نمت بعد الغداء وبعدين كذبت، طبعا كذبت لان بتقول عمرو هو خبط عليا وقال لي يا ماما الشغل سرقت، لكن عمرو بيقول انا كنت في الحمام وهي خبطت عليا، بتاكد ان هو لسه في الحمام ودخلت سرقت السياره، لان عرفت كانت بتقول للجدة انها هتجيب هجيب 200,000 وهي طبعا ما سمعتش الحوار اللي بين عمرو وبين جدته، لان جدته هتديله حد وتديله الفلوس، هي ما سمعتش الحوار ده. تمام. هي الجاني هي اللي قامت وسرقتها. طب بتمنى لك ان شاء الله يعني الفوز ويكون حلك صحيح. متشكره جدا. العفو يا استاذه ليلى. لسه معاكم 257-87-120 إذاعة، وبنفكركم بالتلاتة اللي احنا شاكين فيهم وإن شاء الله تطلع إجابتكم صحيحة: حسام صاحب عمرو، حفيد الحاجة منيرة، ولا سهام ممرضة العلاج الطبيعي، ولا ولاء زوجة ابن الحاجة منيرة. حد فيهم هيكون، هما تلاتة مشتبه فيهم، حد فيهم هو اللي سرق صيغة الحاجة منيرة. محتاجين نعرف منكم مين الجاني والدليل على شككم ايه. تليفونات كتيرة معانا وناخد تليفون. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟ بخير. زيك؟ مع حضرتك حامد صابر حامد. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. مين الجاني؟ الجاني النهاردة إن شاء الله ولاء اللي هي مرات ابن الحاجة. تمام. ودليلك إيه؟ هي الدليل إن هي اللي قدمت الدليل بإيديها لما أنكرت إن هي صحيت وحسام في الحمام. هو حسام، هي قالت أنا ما صحيتش. مش حسام بقى، عمرو. عمرو ابنها. حسام ده واحد من اللي احنا شاكين فيه. ايوه مظبوط. هي انكرت كده. فهو قالت انا بعد الغدا نمت ما صحيتش الا عمرو بيصحيني بيقول لي الصيغه بتاعت جدتي اتسرقت. تمام. وفي الوقت نفسه ان عمرو لما كان في الحمام انا سمعت ثلاث حاجات، مرتين جرس الباب وماما وهي بتخبط عليا بتقول لي محتاجه الحمام. تمام. فطبعا هو ده دليل ادانتها لان هي صحيت وراحت اتاكدت ان عمرو في الحمام ومامتها في الريسبشن، فدخلت خدت الذهب وخبته. خليك معانا لاخر الحلقه وشوف اجابتك صحيحه ولا لا. بنتمنى لك الفوز. معانا تليفون. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اشارك مع حضرتك؟ حضرتك دلوقتي مشترك معانا مين؟ يا شباب. يا ولاء معاك. لا لا لا، مين حضرتك؟ مين؟ مصطفى ابراهيم جامع. اهلا بيك يا مصطفى. الله يكرمك يا فندم. انت منين يا مصطفى؟ من بولاية دكرور يا فندم. تمام. اجدع ناس، ربنا يخليك يا فندم. طيب مين الجاني؟ هو الجاني يا ولاء ام عمر. ولاء منط عمر. طيب الدليل ايه؟ الدليل يا فندم هو طبعا لما بيتكلموا عمر بيقول انا سمعت جرز ثلاث حاجات، الجرز الاولاني بتاع حسام والجرز بتاع سهام، ووالدتي خبطت عليا وانا في الحمام، قلت لها انا ايه قدامي شويه وعلى ما اخرج، يعني مع ان في التحقيق بتقول انا نمت اتغديت ونمت ما صحيتش. قال لي على ايه صحيان عمرو؟ لما قال لي يا ماما السيجاره بتاعت جدتي سرقت، فهي كده يعتبر قدمت دليل ادانتها، عشان هي يعتبر ابنها هي صحيت لما خبص على الحمام بتاع ابنها. ماشي، اسمعنا لاخر الحلقه. دليل يا فندم. ماشي، شكرا ليك. شكرا لحضرتك. شكرا لمتابعتك. شكرا. لسه معاكم على الهواء مباشرة، بنتلقى تليفوناتكم والحل صحيح. ألو؟ ألو؟ ألو؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مختار محمد شريف مع حضرتك. أهلا بيك يا أستاذ مختار. أهلا بحضرتك. مين الجاني النهاردة؟ أنا بقول ممكن يكون حسام النهاردة. حسام صاحب عمر. لأن هو لما دخل حجرة المكتب ياخد منها القلم والورق يكتب بالتليفون بتاع صاحب الشقة اللي هيشوفها بتاعة المشروع. تمام. طلع خرج من المكتب، راح قال لها أنا راح أشوف الشقة، ورجع تاني قال لها الشقة أنا يعني ما خليت صاحب الشقة يتصرف فيها لأن معيش فلوس أكمل تمنها. تضارب في أقواله يعني. والمحقق كمان قال له ده نفس البلطو اللي انت كنت لابسه، اللي كان على كنت لابسه. قال له ممكن يكون البلطو شايل فيها السيرة. ماشي، بشكرك جدا وخليك معانا لاخر الحلقة النهاردة. شكرا. العفو. الو يا فندم. ايوه، نتعرف بحضرتك. شهاب حليم يا فندم من الاقصر. ممكن مرة تانية اسمك؟ شهاب حليم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. الجاني مين النهاردة؟ حسام يا فندم. حسام صاحب عمر. تمام، الدليل ايه؟ الدليل هو تردد في أقواله لما قال هروح اشتري الشقة، وقال للضابط لا لما لغيته ورجع مش عارف، ابتدى يعني يبان عليه ان هو لا أقواله مش مطابقة مع بعض خالص مع تمام. انت بتتابعنا كل اسبوع؟ يا فندم انا بتابعكم من ايام المخرج محمد عثمان. تمام، خليك متابعنا ودايما ركز في الحل وان شاء الله تطلع من الفايزين. شكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا يا فندم. العفو يا فندم. اتفضل. معانا تليفون. مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عماد عطية من بحر الأحمر يا فندم. عماد؟ أيوة. أهلا يا عماد. يا فندم والله أنت حيرتوني يا فندم كل أسبوع كده. إيه رأيك؟ أنت عايزة سهلة يا عماد؟ دي مسابقة عظيمة. يمكن يعني تكون ولاء. إحنا لازم نلخبطكم كده شوية ونحيركم. ربنا يبارك لكم، بس يا ريت الناس كلها بتغشي من بعضها، يا ريت لا لا لا, لا لا لا لا. على فكرة في ناس كتير جدا قالوا ولاء، وناس أكتر قالوا سهام، ودلوقتي دخلوا على حسام، فلا يعني هو خلينا مع ولاء بقى. ماشي، خلينا مع ولاء. طب دليل إيه؟ الجاني هي ولاء طبعا، عشان خاطر يعني عمرو سمع بيقولوا المحقق بيقول أنت سمعت إيه؟ بيقول سمعت جرح الباب مرتين ووالدتي وهي بتستعجلني. طيب إزاي كده وإزاي هي بتقول أنا كنت نايمة؟ تمام. والله أعلم يا عماد، بس عايزاك كل أسبوع تركز كده معانا، وإن شاء الله بإذن الله تكسب مرة من المرات. الله يرضى عليك. السلام عليكم. أشكرك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا بقول ولاء مرات ابنها. طب وانا بقولك اسمك ايه؟ اسمي سلوى سليمان محمد. اسمك ايه؟ سلوى سليمان محمد. سلوى عندك كم سنة؟ تديني كم سنة؟ لا صوتك صغير والله. 58. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يديك الصحة. الجاني مين النهاردة؟ الجاني ولاء. ولاء، طب الدليل؟ الدليل هي قالت انا صحيت على حسام عمرو وهو بيقول الصيغه بتاعت تيتا اتسرقت، وابنها قال ان هي خبطت عليها عشان عايزه تستعمل الحمام. طيب ماشي، بشكرك. ايه رايك تستني بقى؟ لا برافو عليك، هايله هايله. شكرا، وتابعينا كل اسبوع. شكرا. لسه معاكم على الهوا، وتليفوناتنا على الهوا مباشره 2 57 92-303-254-184-124 و 257-87-120 ورقم الداخلي 3202. أنا بحب المستمعين بقدمهم خفيف، يعني بيغيروا كده المود شوية وبيخرجونا برا الدراما البوليسية. دمتم لينا بجد، يعني بنفرح قوي بمشاركتكم. ومعنا تليفون. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد حسني محمد. أهلا بيك يا أستاذ محمد. إن شاء الله هي ولاء والدة عمر. ولاء والدة عمر، الدليل إيه؟ الدليل حضرتك إن هو عمر في ألف الأقواله إن أنا سمعت صوت الباب مرتين. وسمع صوت سهام وحسان صاحبه، وتاني قال والدتي خبرت عليا عشان تخش الحمام، قلت انا مشغول شويه، مع انها والدته قالت انا صحيت على صوت عمرو ان قالت ان السيره ضاعت. معنى كده ان هي كانت صاحيه واخترت السيره يا فندم. ماشي، خليك معانا لاخر الحلقه وان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. اه الله، وتحيا مصر. تحيا مصر طبعا، الف مره مليون مره شكرا ليك. نحب نفكركم بأسماء الناس اللي احنا شاكين فيهم النهاردة، واللي واحد فيهم هو الجاني: حسام صاحب عمر، ولا سهام ممرضة العلاج الطبيعي، ولا ولاء مرات ابن الحاجة منيرة. معنا تليفون. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة طيبة يا أستاذة مروة. وحضرتك بألف خير. مع حضرتك مصطفى السيد النوبي السيد. أهلا بيك يا أستاذ مصطفى من القاهرة. أنا بس منورنا. أنا الله يكرمك، أنا بقول ولاء النهاردة لأن أكتر من دليل عليها هي. طب اتفضل. هي طبعا ما أولا خالص ما تعرفش إن حماتها هتدي العمر حفيدها الفلوس الذهب يعني. فطبعا هي بتقول إن أنا صحيت على صوت عمر، صحيت على صوت عمر اللي بيقول ان تيتا الثغره بتاعت تيتا اتسرقت. طبعا الكلام ده مش مظبوط، لان هي بدليل انها لما راحت عند عمر خبطت عليه في التحقيق، عمر قال ان سمع الجرس مرتين. وبعدين والدتي خبطت عليا. تمام. طبعا الكلام ده طبعا بتاعها مش مظبوط، وبدليل انها خدت الحاجه وسابت حماتها في الريسبشن بره. شكرا جزيلا ليك، تابعنا وان شاء الله تكون من الناس اللي حلها مظبوط. متشكرين يا فندم وكل سنه وانتم طيبين. العفو، حضرتك بألف خير. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اشارك مع حضرتك؟ حضرتك دلوقتي معانا مشترك على الهواء ان شاء الله. هي ولاء ام عمرو هي اللي سرقت السيارة. طب مين معانا؟ جمال محمود. فضل جمال، دليلك ايه؟ الدليل هي ام عمرو ما سمعتش الحوار اللي حصل بين عمرو وجدته. وبعدين طبعا جدته قالت ان على عمرو يعني والدتك بتنام بعد الغد على طول، ما بتصحاش لو حد قبض. هنا عمرو بل هو اللي ثبت على والدته ان هي اللي سرقت الصيغه بانها ايه، قال ان انا سمعت جرزين ووالدته خبطت عليه وقال لها انا لسه قدامي كتير شويه. تمام. كلمه قدامي شويه يعني المفروض كانت هي في الوقت ده صاحيه، يعني المفروض كانت تنزل تقعد مع مثلا حماتها، وده ما حصلش. هي استغلت ان حماتها مشغوله في الهول ودخلت خدت الصيغه وطلعت تاني، عشان هي بتقول ايه انا ما صحيتش الا لما عمرو جه صحاني، وده طبعا دليل ادانتها. تابعنا لاخر البرنامج وان شاء الله تكون من الفايزين ان شاء الله. شكرا. شكرا، شكرا. معنا تليفون على الهواء مباشرة. ألو. ألو. أيوة يا فندم. الجاني ولاء. طب نتعرف بيك الأول. معروف محمد عبد الكريم. أهلا بيك يا أستاذ معروف. أهلا وسهلا. ولاء لأن هي ما كانتش على علم بأن حماتها هتدي الذهب لابنها. طب معلش انا ممكن اطلب منك توطي راديو عشان اسمعك كويس؟ لا مفيش راديو، انا بعيد عن الراديو خالص. فعلا معلش يبقى في في كابلينج في الصوت. طب معلش مره تانية. هي كانت امه اللي هي ولاء دي ما كانتش على علم بان حماتها هتدي الذهب لابنها. تمام. وبعدين هي قالت ان هي ابنها جه صحاها من نومه وقال لها الذهب اتسرق. وابنها قال ان والدته هي اللي خبطت عليه وهو في الحمام. فازاي تكون هي خبطت عليه وهو في الحمام، وازاي يكون هو راح صحاها وهي نايمه؟ ماشي يا فندم، شكرا لك. ايوه شكرا شكرا. تابعنا لاخر البرنامج. ماشي شكرا. العفو يا فندم. مع السلامه. الو الو. ايوه يا فندم. النهارده ان شاء الله ولاء. نتعرف بيك. اسلام عبد العزيز حسين. اهلا بيك يا اسلام، انت منين؟ انا من القاهره. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. الدليل ايه؟ هي قدمت دليل اذنتها لما قالت انا ما صحيتش غير لما عمرو بيقول لي صيغه تيتا اتسرقت، مع ان عمرو ذكر في التحقيق انه سمع جرس الباب مرتين وخبط من ماما كانت عايزه الحمام، وده كان دليل اذنتها. اشكرك، تابعنا كل اسبوع ويا رب ان شاء الله تكون من الفايزين. يا رب. شكرا يا فندم. لسه معاكم على الهواء مباشرة وبرنامج 257-87-120 إذاعة، برنامج بوليسي ودراما بوليسية، وبننتظر حلول حضراتكم على تليفونات رقم 257-92-303 و257-84-124. هيكون في آخر الحلقة إن شاء الله اتنين فايزين كل واحد ب 500 جنيه. الو الو. ايوه يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن نقول الحل؟ طبعا يا فندم. فوزي عبد الخالق محمد. اهلا بيك يا استاذ فوزي. اهلا بيك. هي سهام. سهام. طب الدليل ايه؟ الدليل انها في ايه جات وفي ايه نزلت عشان تشوف امها. هي بقى قالت لها انا مستعجله وعايز انزل بعد ما دخلت الاوضه فشافت الدهب، فطبعا حبت تخلص وتمشي. وفي نفس الوقت ما لقوش ان امها تعبانه زي ما قالت. تمام، بنشكرك ودايما تابعنا وانتظر اخر البرنامج ونشوف الحل الصحيح، ونتمنى لك الفوز يا رب. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. الو الو، معنا تليفون. الو. ايوه. فاطمه الزهراء محمد. ازيك يا فاطمه؟ الحمد لله. عندك كم سنه؟ عندي 30 سنه. فاطمه وانا ينفع اشترك معاكم في البرنامج؟ ممكن توطي راديو بس يا فاطمه عشان انا سمع صوتي عندك؟ انا وطيته. طيب يعني ليه اشمعنى انتوا تشاركوا؟ انا برضو ليا حق اشارك، انا برضو مستمعين، يعني انا مذيع ومستمعه وزمايلي هنا ما يعني كل مره ما بنشاركش. طيب يعني من حقنا والله. طيب اقول لك. طيب طب قولي يا فاطمه. اقول انا المره دي؟ قول انت. طيب اول مره دي اقول انا بقول هي ولاء. والدليل علشان هي كذبت لما المحقق سألها وقالت له أنا كنت نايمة وصحيت على صوت على عمرو لما جاي صحاه وقال لها أن الصيغة بتاعت تيتا اتسرقت، وعمرو قال أن هو في الحمام لما المحقق سأله قال له أنا سمعت جرس الباب مرتين وعرفت بعد كده أن هي مرة سهام ومرة حسام ومامتي خبطت عليا خبطت عليا على باب الحمام بس عشان هي جت بتاع المحقق وقالت له كده. ماشي يا فاطمه ان شاء الله يا رب تكوني من الفايزين. احنا خلاص استقبلنا تليفوناتكم كلها ودلوقتي نسمع الحل الصحيح وبتمنى يا رب ان شاء الله لكل الفايزين معانا النهارده يعني انا ببارك لهم واللي ما فازوش ان شاء الله باذن الله المرات الثانيه يفوزوا. نسمع الحل. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. في التحقيق وبمجرد ما عمرو قال إنك يا ولاء خبطتي عليه في الحمام وانت في نظرنا المتهمة الأولى بسرقة الذكريات قصدي صيغة الحاجة منيرة. عشان ايه بقى؟ لانك قلتي انك اثناء نومك ما دريتيش باي حاجة وما صحتيش غير لما عمرو صحاكي وبلغك بسرقة الصيغة. ما هو انا مش غبية عشان اقول اني قلقت وخرجت من اوضتي، ما انا عارفة كنت هتتهموني. بس انت فعلا حاولت سرقة الصيغة يا مدام ولاء. انت دخلتي اوضة المكتب لما تأكدت ان الحاجة منيرة في الريسبشن ولقيت العلبة على المكتب، خدتيها وفتحتيها ولقيتيها فاضية فسبتيها وخرجتي. حتى لو كده ايش عرفك بنيتي من مسكاها اذا كانت سرقة ولا حب استطلاع؟ في دي بقى عندك حق، لانك واحدة من البيت ودخولك اي مكان فيه شرعي ومتاح، وطبعا انت ادركتي دلوقتي ان العلبة كانت فاضية لان الحاجة منيرة نقلت الصيغة للكيس النايلون والجاني سبقك وخده. وانت كمان يا حسام. ايه يا فندم؟ انا ايه، انا دخلت علشان اكتب العنوان ورقم التليفون وخرجت. تمام، وزي ما عملت ولاء عملت انت يا حسام، رفعت العلبة من على المكتب وفتحتها لقيتها فاضية وخرجت، وده سبب وجود بصماتك انت كمان على العلبة، وبرضو ادركت ساعتها ان الجاني سبقك. انت يا سهام. ايوه، ولاء وبعدها حسام دخلوا المكتب ما لقوش حاجة لانك اول واحدة جيتي ودخلتيه. ايوه دخلتيه عشان تجيبي لي التليفون بتاعي. بالظبط كده يا حاجة منيرة. ها يا سلام، ما يكونش لحسام ولا بيكذبوا. ايوه، انت مش قلت ان هم كمان ليهم بصمات على العلبة؟ وبعدين ما انا ممكن اكون لما لقيت الصيغة في الكيس استغربت ومسكت العلبة شوف. هذا فعلا اللي حصل، لكن بعد ما اخدت الكيس وحطيتيه في شنطة الادوات بتاعت العلاج الطبيعي مسكت العلبة فتحتيها قلت يمكن يكون فيها صيغة باقية. تصوروا بقى انه رغم ان سهام هي اللي سرقت، انما لو ما كانتش مسكت العلبة وثبت عليها بصماتها كانت هتبقى البريئة الوحيدة. لا انا ما سرقتش حاجة، انا قلت لكم خلاني بعتولي الفلوس في البوسطة. في البوسطة هي دي بقى كانت تاني غلطة. ها غلطة ليه بقى؟ لو كنت قلتي خلاني بعتولي الفلوس وبس كان عادي، وكنا هنسأل طبعا اللي تستشهدي بيه وجايز كان قال اللي هتطلبيه منه وخلاص. إنما انت بقى ومن غير ما تاخدي بالك اديتي إرسال الفلوس صفة رسمية ومن السهل التحري عنها وإثباتها من عدمه. قلتي البوسطة يعني مكتب البريد، وإحنا بحثنا في الحركة اليومية لجميع مكاتب القاهرة ما لقيناش أي تحويل لإسمك، وبعد النشرة اللي عملناها بأوصاف الصيغة المسروقة جات لنا إشارة من الصايغ اللي بعتها له وسلمها لنا وتعرف على صورتك. عاوزة تقولي حاجة تاني؟ هقولي كيف يا اللي حضرتك قلته. أنا تحت أمرك يا فندم. خدها يا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. طلعت سهام. ماشي، على فكرة في ناس قالوا سهام وكان الدليل ناقص، وفي قالوا سهام والدليل كامل، في ناس قالوا حسام وناس قالوا ولاء، وفي ناس ما بتركزش معانا كويس. ماشي، عايزين تركيز اعلى من كده كل اسبوع. بتضايق قوي لما الناس بتقول غلط، ببقى عايزه تركيز، وساعات انا كمان بجاوب غلط على فكره. وعلى فكره انا هطالب الدكتور حسن مدني رئيس الشبكه ان انا كمان اجاوب معاهم عشان انا من حقي كمستمعه ان انا اشترك في هذه المسابقه. المهم نشوف بقى مين اللي فاز معانا وبنتمنى له يعني كل الخير. ف فوزي عبد الخالق محمد. ألف مبروك يا فوزي، وجائزتك 500 جنيه. القرعة الاسم الثاني اللي جاوبوا الدليل صح رفعت عبد الرحمن حسن. عبد الرحيم رفعت عبد الرحيم حسن، ألف مبروك 500 جنيه. على فكرة أنا بحسدكوا بقى، أنا بقى إيه، أنا بقعد أشتغل وأنتوا إيه بتكسبوا. ألف مبروك. ألف مبروك، ونتمنى للي محلوش صح الأسبوع اللي جاي أو اللي بعده دايما تابعونا على هواء الإذاعة المصرية، ومسابقة يعني على الهواء مباشرة، دراما بوليسية مجدي سالم، إعداد سهى حسن، هندسة الهواء وسام محمد. بجد كنت مبسوطة جدا إن أنا معاكم النهاردة، مروة أمين، والإخراج دكتور محمد لطفي.